مرة أخرى إلى كتاب الله، والقارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب فنصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها